أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، وإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التواني، ما أحسن الطاعة للشبان فسعوا لتقوى الله يا إخواني، وأعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، فمن تفت ساعة في عمره تكن عليه حسرة في قبره، ومن يقول إني صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مقفل مضموس، لا خير في من لم يتم صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا، وإن أردت سنة النبي فاجتانبن قرناء السوء، واختر من الأصحاب كل مرشد، إن القرين بالقرين يقتدي، وصحبة الأخيار للقلب دواء تزيد للقلب نشاطا وقوى، وصحبة الجهال داء وعمى تزيد للقلب سقيم سقما، فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الزمان، يا أيها الغافل عن مولاه انظر بأي عمل تلقاه، أما علمت الموت يأتي مسرعا وليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدمه من العمل، يا أفلس الناس طويل الأمل مضيع العمر كثير الحيل، نهاره أمداه في بطالة ونومه في الليل بيسد الهالة، فادع لنا يا سامع وصيتي بالعفو والختام بالشهادة، والحمد لله لها ختاما ما نادى للصلاة أو أقاما، ثم الصلاة على النبي الإمام مناح طير الأيك والحمام، وآله من بلج الصباح وسعى به ما حبت الرياح، وآله من بلج الصباح وسعى به ما حبت الرياح.